بسم الله، مرحبا بكم مع قراءة صوتية لكتاب جديد عبر تطبيقكم حدوتة كتاب. فينشد الرحال على بركة الله. كتابنا اليوم هو كتاب إبليس للأستاذ الراحل عباس محمود العقاد رحمه الله. يتحدث الكتاب عن نشأة الشر واقترانه ببعث إبليس في مختلف الحضارات. فنراه في الحضارة المصرية القديمة باسم ست آلاف الشقيق لإيزوريس، وفي الحضارة الإفريقية باسم نيامبي، وفي الحضارة أو التاريخ الإسرائيلي عند اليهود باسم عزازيل، إلى غير من المسميات التي لعبت دورا في تسيير أقدار البشر. فتارة كانوا يصرفون له الطاعات خوفا ورهبة، وتارة تعظيما لقدرته وتصريفه. ثم يشرع الكتاب في حصر دور إبليس في الديانات الكتابية، فعند اليهود حيث كانوا يقدمون أضحيتين، واحدة للرب يوها والأخرى لعزازيل، وفي المسيحية ذهب المذهب المانوي بعيدا عن المسيحية الحقة في تأويل أن إبليس هو إله الظلام وأنه كان في عراك دائم مع إله النور. يتناول العقاد دور إبليس في الأدب الغربي والعربي خصوصا الروائي، مسهبا في الحديث عن الأعمال التي خلقت أفكارا جديدة عن ماهية إبليس ووجوده. في خاتمة الكتاب تم هذا الجزء. قراءة ممتعة للكتاب، قريبا نوفيكم بالتسجيل الصوتي الكامل بإذن الله. في أمان الله.